بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وبعد. قلنا بأن ملاك وجوه الإعجاز يرجع إلى ثلاثة، وفي الحقيقة سيدنا الباقلاني رحمه الله في الدلائل صدر بثلاثة، منها بعض هذا الذي ذكرت. فقال في الأول إعجازه بما تضمن من أنباء الغيب التي تحقق، أي وجه. وثاني مجيئه، أي هذا الكتاب الذي يحمل أنباء الغيب، من مثل محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يثبت أنه كتب في كتاب ولا قرأ من كتاب، ما كتب ما قرأ. وقد نشأ صلى الله عليه وسلم من بدئه إلى غايته تحت الشمس في مجتمع لا يمكن أن يخفى عليه شيء، صلى الله عليه وسلم تحت الشمس منذ نشأته طفولته، وعدت رحلاته وغدواته ورواحه وروحاته، فما يعرف له من معلم ولا من ملقن ولا من. ثم هذا الذي كان يمكن أن يسكت لو النبي صلى الله عليه وسلم ظهر بعد يقول أنا سيدنا علمت هذه الأنباء الغيب، أنا قلتها له. وعلى كثرة من كان من أهل الكتاب من نصارى كنصارى أو يهود المدينة، وهم الذين كانوا يفيدون في رحلات الشتاء والصيف وفي تجارتهم، يكون أحد كانوا يجادلونه ويبغى، وكان يصحح لهم صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الذين كانوا على علم منهم آمنوا وجعل القرآن إقرارهم بنبوءة النبي دليلا على الذين لا يعلمون، أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولعلمكم أن العلماء حذوفة مثل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفي ذلك أسرار نقف عليها إن شاء الله في بابها. فإن المرسوم يستمر معنا كالمقروء، يعني القرآن مقروء بالألسنة، مرسوم في المصاحف، محفوظ في الصدور، يعني هذه تجليات الكتاب ومواقعه، وهي معنا صاحبها. يعني لسنا نودع المقدمة إن شاء الله، هذه المقدمة كالتقدمة، وما موضوعاتها تنفتح فيها الأبواب مع كل صورة مع كل آية إن شاء الله جل في علا. ثم ثالثها قال البداعة والبراعة والنظم، هذه الثلاثة اقتصر عليها. وهنا اقتصر عليكم على هذه الثلاثة بين التي هي ملاك وجوه الإعجاز. أولا بدائع عليكم البلاغية، ثانيا مخترعاته ثم روائع، بدائع في البلاغ، روائع في المبتكرات، مودعاته من الأسرار والحقائق العلمية والحكمية. هذه ينبغي أن تكون غرضا للناظر في الكتاب ومتدبره، لينتزع من كلها أو من كل منها ما يكون زادا في مدونة الأدلة في مجتمع تكثر فيه المشوشات والمشككات والصوارف، وفي مجتمع ضعيف ضعيف ضعيف من حيث ملكاته في البيان ولا في الإيمان، فيحتاج إلى مدد وسند في الجانبين. لذلك ما أحوج الذين يتعاطون أن يهتموا بهذا غاية، بدل الوقوف على أقصر ما يمكن وأقل ما يمكن أن يعطيه البيان القرآني. من مبحث الدلائل ننتقل إن شاء الله إلى الوقوف عند ما جعل شعارا للقرآن، وهو أحد جملتين الاستعاذة والبسملة. وقبل أن ندخل إن شاء الله إلى الشعار الأول، نقرأ عليكم أبياتا من نظم العقيلة تذكر بما سبق من مباحث الإعجاز. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في عقيلته، وهذه موضوع عام رسوم المصاحف، ولكن نبه عليه على وجه الإعجاز، وكأنه يقول إن في هذا المرسوم أيضا آيات إعجاز. يقول: واعلم بأن كتاب الله خص بما تاه البرية عن إتيانه ظهر، من قال صرفتهم محط نصرته مفر الدواعي فلم يستنصر النصرة. ومن يقول بكلام الله طالبهم لم يحلو في العلم ورد الله ولا صدر. ومن يقول بعلوم الغيب معجزه فلم ترى عينه عينا ولا أترى. لله ذر الذي تأليف معجزه والانتصار له قد أوضح الهرى. وذكر الأوجه مشتهرة في الإعجاز وهي القول بالصرفة وبكلام الله الأزلي تعجزهم وبالغيب. ثم انتهى ليقول لله ذر الذي تأليف معجزه الذي ألف في دلائل إعجازه البقلاني وله كتاب آخر الانتصار لنقل القرآن، كتابان من أجل الكتب وإلا الحمد حفظا وطبعا وحققا بالقدر الذي إن شاء الله يعين الطالب وإن كان يحتاجان إلى زاز في علوم معينة لخوض يعني جوانب وزوايا ولجلية كثير من المواطن التي تحتاج إلى وقوف على حقائق. إذن مع الشعار الذي هو تعوذ، وعقد فصل صغير في بين سيدنا ابن عطية ونحن نحذو حذوه ونقتجي به إن شاء الله في مسلكه في التفسير. يقول باب القول في التعوذ. كثير من المفسرين لم يقفوا عند التعوذ في التفسير، ولعل بعضهم في ذلك أن التعوذ ليس قرآنا، بمعنى ليس آية في كتاب الله جل وعلا، فذلك حتى لا يتوهم متوهم أنه آية. كثير من أئمة التفسير لم يقفوا عند التعوذ، لا ليفسروا ولا ليذكروا شيء ما يتعلق. التعوذ مباحثه كثيرة ومتفرعة، ولكن يمكن رد جملتها إلى ثلاثة: مباحث قرائية، ومباحث فقهية، ومباحث بيانية تفسيرية. ضم المنتشر لف نشر، يعني مش على الأسلوب البلاغ، نشر منتشر يعني المتفرق ضمه لي يتيسر استحضاره بالنسبة للطالب. ونبدأ ببعض مباحث القراءة. أنا ممكن استوفي وكل شيء، أنا طالب أنا فعلي لأجل يعمق البحث إن شاء الله فيما بين يديه، والمعارف إن شاء الله كثيرة ومتأتية. ينبغي أن نحرك منكم الهمم، لأن أصل التعلم التهمم، لا يمكن يتعلم إذا لم تكن له همة وهمة عالية لا تقف عند حد. تهمم بدء التعلم، وذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يعلم المشيء صلاته كما يقول يسموه حديثة، رده ورده حتى قال: يا رسول الله لا أعرف غيرها فعلمني. إنه لو علمه أولا لم استقر شيء بالدين، لكن لما التفت إلى نفسه وعرف أن هناك خلل وأنه ينبغي أن يجمع دينه ويستحضر لتلقي المعرفة ولتصحيح الخطأ، قال صلى الله عليه وسلم. تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم في عبس وبين مناهج التلقي: أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. الذي ينبغي أن تعلمه والذي جاء بهذين الزادين: جاءك يسعى وكاين همة تجلي في هذه الحركة وفي هذا القصد، وهو يخشى وهو طالب فعلا للحق. إذن هذا في وصف لجهد وقصد، والمسألة ترجع في الهمة إلى شيء، توحيد القصد وبدل الجهد، وحتى قصدك وبذلت جهدك فعلا، هذا شرطان في التهمم الصادق. المباحث القرائية يمكن أن نرجع أصولها إلى مسائل ثلاثة وأربعة. علاش مباحث القرائية ابتدأنا بها؟ لأن بعض أهل العلم التفسير كبحيان أدخل ما يرجع لاختلاف الأداء في علم التفسير، فعرف علم التفسير بقوله: بيان ما يرجع للقرآن في أدائه ودلالاته، فجعل الأداء هو أيضا من مباحث علمه، ولذلك اعتنى بالقراءات حتى أنه يعتبر كتاب البحر المحيط من أوسع التفاسير في تقص القراءات حتى شاذها ونسبته مع النسبة، وهذه مهمة. ينسب القراءات للقرآن بحيث ترجع للقرآن الذي للقراءات التي يقال فيها شاذة ترجع إلى من بين المصادر المهمة كتاب البحر. أولها محل التعوج، ولفظ التعوج المختار وكيفيته في الجهر والأسرار وما يتعلق بوقفه ووصله كان مع البسملة أو بدونها، مباحث قرائية. وآيته، وهذه مشتركة في مباحث القرائية تجد يذكرونها، وفي مباحث التفسير، وفي مباحث الفقه، والفقه هو رجوعنا بالدليل والحكم المأخوذ من دليله. ولنبدأ بالآية تبركا المؤسسة للشعر. أولا، لماذا نستهل القراءة بالتعوذ؟ أول، لأننا مأمورون بذلك في التعوذ. إذن مطلب شرعي بين يدي القراءة، مطلب شرعي مأمور به. وآية الأمر هي آية النحل باتفاق وإجماع، ويقول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. خلاص، آية الأمر واحدة، وهذه الآيات الضميمة إن في مقام التعليل في المجموع جلات آيات. واستحضار النظم، وطلبنا هذه من مباحث من جوانب التي تؤخذ منها معاني القرآن الفائقة، نظم القرآن. يقول العلم: الحذوف المقدرة وجهات النظم المعتبرة موارد لمعاني فائقة، ما يغفلهاش الناظر. فقبل قول الله فإذا، لم يبدأ تبدأ الآية بإذا قرأت القرآن، فيكون فيها نوع من الاستئناف الابتدائي الذي هو فيه نوع من القطع الذي يحوجنا إلى وقوف. لا، الفاء، والفاء عند أهل العلم عطف يدن بالتسبيب والتعقيب الترتيب، على أنما أن ما بعده مترتب على ما قبله، والسابق سبب للاحق. وعليه فموقع التفريع يحتاج إلى وقفة بيانية. قال فإذا، قل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن، وجه هذا التعقيب عند بعض العلم من البلاغة لله عناية هم قلة في علوم علماء التفسير، أن المسألة لها ارتباط بما ذكر بمسألة الجزاء بالأحسن. نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أحسن العمل مستجمع صفتين: أن يكون أخلص وأصوب. فالأصوب ما وفق الشرع، هو المسمى بالصلاح، من الصلاح هي الموافقة للشرع، العمل صالح موافق للشرع. وأحسنه أخلصه، موافقة القصد لمراد الشرع، لأن الموافقة تكون من جهتي، موافقة العمل للشرع وموافقتك أنت لمراد الشارع عند الشروع في العمل عند التلبس به. أحسن ما كانوا يعملون، جزاء الأحسن ينبغي أن يكون الأخلص والأصب، وهذه مراتب. كل عمل صالح وخالص وقت يكون الأصوب الأصلح والأخلص. يقدر يكون الإنسان يقول لك: سيدي، الشرط الأول في قبول العمل صلاحه وكونه خالصا، ولكن إنما ميدان التسابق ليس الصلاح والخلق والإخلاص، وإنما الأصلح. هذا قال تبارك وتعالى في صدر سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم حسن عمله أيكم أحسن عمله. كان المراد منه التسابق في الأحسن، ماشي فقط في مطلق الحسن، وريها الأكبر. ولكن احنا لا تسول هل عليه توقل السوء. ولنجزينا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. علاقته بالاستعاذة، الإعلام بأن الاستعاذة بالله من الشيطان ووسوسته وكيده ومكره الذي غايته إفساد عملك، وعلى الأقل نقص من درجة فضيلته، إما في باب الموافقة أو في باب موافقتك أنت لمراد الشرع. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. ففيه إذن تنبيه إلى وسيلة تحصن صاحبها مما يدخل عمله أو نيته فيقصر به عن مقامات الأحسن والأكبر. هذا أحد التوجيهات. ولكن عليه أن يرد عليه أنه لم يبين أو لم يفصح عن وجه خصوصيته بالقراءة دون سواه. هذا خص يكون في سائر الأعمال، إذن تعود بغين يدخل سائر الأعمال. يجيب البعض أو نجيب نحن عن هذا المعترض أو المورد بالقول بأن التنبيه هنا على مسألة القرآن، لأنه من أجل الأعمال، بل هو الذي يعرفك بالعمل الصالح وشرطه وشرط قبوله. إذا أنت بصدد مدونة العمل الصالح بشروط وشروط قبوله. ففي إذن تنويه بالقرآن من جهة، وتنبيه إلى آية التحصن من شر الشيطان ووسوسته لي مداخل لجعل الأعمال تنحط دون مستوى حسنها أو أحسنيتها. بعض أهل العلم بالنظم يربطونها بآية متقدمة جدا، ويقول الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، سورة النحل، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وهلم إلى قول الآية. فإذا قرأت القرآن تقول هذه الآية لها صلة، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، وعليه فيصبح ما بينهما بالتناسب كالمعترض لمناسبة، ويحتاج إلى بحث طويل طويل الذيل كما يقول. لكن أقف بكم عند هذا اللون من الوان نظم هذه الآية بآية ونزلنا لك الكتاب. فنزلنا الكتاب تبيان لكل شيء، هذا تنويه ببيان القرآن وهدايته. وبعده إن الله يأمر بالعدل، وهذا من التبيان العظيم بالعدل والإحسان وإيتاء، هذه مراجع الحق والحكم، مراجع في قيم في سياسة الأمم وفي السلوكيات وفي قيم التزكي. فإذا قرأت هذا القرآن الذي هو تبيان وضم هذه آيات الكمال، فتحصن بالله من شر الشيطان الرجيم أن يصرفك عن تلقي البيان منه وتلقي العدل والإحسان منه، تلقي هذه الكمالات. لماذا؟ لأن القرآن علمنا أن الشيطان بالمرصاد، وأنه أخبرنا على لسانه في تعهده اللئيم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وقد فسر بالقرآن. إذن الصراط المستقيم هذا الكتاب، صراط هذا الكتاب. فهو إذن يقف بالمرصاد لك بين يدي مدك يديك للكتاب أو تلاوتك للكتاب، ليصرفك عن مصدر البيان أصل الهداية. فكأنك إذن وأنت بصدد مصدر الهداية ينبغي أن تتوقى من مصدر الضلالة، تتحصن ضد مصدر الضلالة ليخلص لك مصدر الهداية. وعلينا يصبح من هنا سر التعود في الابتداء، وبه نرد من جهة النظر على الذين يقولون التعوج بحسب الآية ظاهر الآية إنما هو بعدي لا قبل. ومنه ما نسب لداود الظاهري ولابن سيرين في أحد روايته والإمام النخعي إبراهيم النخعي من أئمة الكوفة، قالوا سيدي احنا ظاهر الآية إذا قرئ لقرأت القرآن فاستعجل، فجعلوا الفعل على ظاهره من تمامه. وقالوا إن التعود البعدي أرادوا أن يعدوا، قال سيدي احنا نحصن الفعل بعد تحصيله ليسلم لنا من العجب ومن كل ما يدخله من محبطات قبلية. فإن أهل العلم يقول الأحد في فعل الإرادة، إذا قرأت أي أردت أن تقرأ، وهذا كثر في الكلام وكثر في القرآن لدرجة أنه مجاز أصبح يغالب الحقيقة فيه، مجاز الحذف، حذف فعل الإرادة كثير، القرآن مليء به. ومن أمثلة إذا قمت من الصلاة آية شهيرة، لا يمكن حتى تقوم، إذا أردت معنى قبل فعلك القيام، قبل أن قلنا ليست على ظاهرها من القيام من النوم. وآية في الظهار والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون، أي يريدون العود، بدليل من قبل أن يتماس، من قبل أن رسالة العود معنى الوقوع الرجوع إليهن بالمماسة، وإنما إرادة العود إلى الزوجة لتكون معك كما كانت من قبل الظهر. إذا أكلت فسم الله، يعني هذا تسمية تكون بين يدي لك. فكثيرة هي الآيات التي فيها إرادة إطلاق الفعل وإرادة مقاربته، وفي اللغة إطلاق الفعل على المقاربة هذا مجاز، ولكن كثير لدرجة أنه أصبح كأنه يعني يعامل معاملة الحقيقة لتبادره وكثرته. والذين يتوفون منكم يقاربون الوفاة، والإرادة هي ملابسة لقرب الفعل، لقرب المباشر. فإذا مقاربة الفعل هذه كثيرة كثيرة في الكتاب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفه، يعني لو إن أرادوا ترك، إن أرادوا تخليف بنيهم من بعده، فهذه المراد من الترك معناه بعد المغادرة، بعد تحقق الترك. لو تركوا من خلفهم، ما زالوا لم يغادروا حتى يتحقق الترك، هذا معناه قاربوا الترك. فنزلت هذه المسألة، نزلت إرادة الترك للمقاربة. فإذا هنا يرتكب هذا المجاز المراد بالحذف، ومناسب لقضية أنه ما يسمى بدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. تريد الهداية فلا بد من درء مفسدة الغواية. وقال العلم من حكم تصدير وهو تطهير اللسان الذي كان يشتغل بغير الذكر، وأنت تريد شغله بالذكر، فكأنه يقوم مقام الوضوء بالنسبة للصلاة. طهر لسانك بالتعوذ تحصل، وهذا إنما يكون مقدما على الاشتغال به. أضف إليه إجماعات أهل القراءة، إجماع القراء على التصدير بالتعوذ في مقام الإقراء ومقام القراءة، إجماع القراء على ذلك، حتى يعني لم يبقى أحد من أهل القراءة يقول بأن التعوج إنما يكون بعد القراءة. وما نسب الإمام مالك في المجموعة هذا لم يصح نسبته إليه، لأن التعوج بعدي نسب أيضا الإمام مالك وليس يصح. يقول بعضهم إنهم عندهم اقتداء بالقرآن لأنه جعل المعوذتين في ختمة المصحف ترتيبا، احنا نقول لهم هناك فرق بين تعوذ للقرآن والتعوذ بالقرآن. فالتعوذ بالقرآن يكون بتلاوة معوذاته، ويكون بقراءته هو أيضا. يقول تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا رسيم الشيطان حجابا مستورا أي ساترا، إذن هذه القراءة في نفسها تعود، فهذا تعود به وتعود له. ولذلك الأيمان أرى أنهم لم يجيبوا كما سيجيبون في مبحث الفقه، لم يجيبوا التعود إلا ندرة شدود. أما يكاد يكون كالإجماع، جمهور عليه وأدلته قوية، خلاف لمن زعم أن القوة في دليل الوجوب، في القول بالوجوب، لأن التحصن يقع بالذكر نفسه. لكن تنبيه على نفاسة هذا الذكر أنه تشبع له تعوذات، تعود به وتعود له لأجله، وهو قولك بين يديه قبله مباشرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرجع لآية النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. تنبيه على نفاسة هذا المتلو، وهو ذكر في قمة الذكر هذا القرآن. والذكر هو في أصله تحصين من الشيطان، والحديث كثير على أن الذكر محصن. ومن حديث آخر إن شاء الله سيجيونا، وهو مثل الذي يذكر الله كمثل رجل طلبه عدوه، أو قوم طلبه عدوه، فصار من ورائهم يعدو حتى إذا كاد أو هم أن يلحق بهم، من الحديث قريب عمر، فتحت من يديهم أبواب فولجوها ثم وسط الباب. فذلك تحصين الذكر. الذكر بنفسه حصانة، وهذا التعود نفسه نوع من أنواع التذكر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والذكر إنما يراد للتذكر، والتذكر عملية قلبية يقظة باطنة، هي المرادة من وراء الاستعادة، وليس مجرد اللفظ كما سيجيون إن شاء الله. والتدليل يبين ذلك: إنه ليس له سلطان، أي تسلط مكين، على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكل. فتسلط الشيطان ينتفي أصله بتحقيق الأصل الذي هو الإيمان، وتمامه بالتوكل الذي يتلاشى معه سلطان الشيطان. الجامع بين إيمان وتوكل. أقول يا الإيمان والتوكل، التوكل كمال، كمال في الإيمان، وهو علم ومعه تفويض. علم القلب بكفاية الرب، والتفويض له بإظهار عز العبودية وإبراز عزة الربوبية. فإذا قال العلمي: الشعار الأول هو أعوذ بالله تحصين، يعني تحصن. الشعار الثاني تسمية تيمن، تبرك. الأول تحصن بالتخلي، وهذا تيمن بالتولي بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أيضا في التعوذ: أدعو لكم إنهم شعاران معا. أنا عندي وإن كان الشعار الأول أخص. التعود فرار من الخطرة، طاعة الشيطان. والتسمية استقرار في الحضرة، بسم الله الرحمن الرحيم، منزل. والتعود توقي حال. ولذلك الإجماع على أن التعوذ من أوامر القرآن وليس من آي القرآن لفظه. ومحله قلنا لإجماع القراء بين يدي التلاوة مباشرة، لأنه هو محل الشعارات كلها، هو الأذان والإقامة بين يدي الصلاة، لأنهما شعارات. شعار الوقت الأذان، وشعار الملابسة الإقامة، وهي من جنس الشعار الأول، من نوع من نفس ألفاظها. معناها شعار يشعرك بأن ما بعده شيء خاص، يشعرك بأن هذا زمن الصلاة وهذا وقت إقامتها، إقامة. وقولك قول التالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حين نسمعها هذا إشعار من بين ما بعدها قرآن. أنا لا يحتاج أن يقول قال الله تعالى ولا أن يقول يقول الله تعالى، لا يحتاج، مجرد إعلان هذا التعوذ إشعار وشعار منه بأن المتلو قرآن. وإذا قال العلمي يعني يكره أن يكون بين يدي غير القرآن هكذا بشكل ولا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ الحديث، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ شي كتاب من كتب العلم، اللهم إلا أن يتعلق بشيء خطر لك فتقوله في نفسك. ما إعلانه بهذه الصورة والتزامه بها بين يدي كل قراءة غير المتلو من الكتاب هذا ليس من السنة ولا من جاب القراء ولا مما توقف، هو شعار خاص. تحول الشعار إلى غيره تلبية، شعار الحج تسمع الوقت تقول لبيك الله وتعلم أنه حرم بحج أو عمره، الشعارات تكون خاصة. ولذلك يستحب أن تكون جاهيرة معنى معلنة ولكن بشروط وقيود. القراء عندنا ودن بحث ثاني كيفيتها في السر والجرار، الأصل فيها الجهر أن يجهر بها القارئ، ولكن قيد جهره بقيود. أولا لا يكون قارئا في سره وحده خاليا، لا يكون خاليا ولا مصليا ولا تاليا في الدرس. تلخيصها هو أن يكون بحضرته من يستمع إليه من شيخ أو غيره، بحضرته من يستمع إليه من شيخ أو غيره ليشعره ببدء الكتاب حتى ينتبه إليه فيصحح أو ينتبه فيلقي السمع، إنه مطالب بالاستماع عند نزول عند استماع الكتاب. لذلك قال من قيد هذا الإطلاق في قول الشاطبي إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزيد لربك تنزيها فلست مجاهلا. إذا ما أردت فنبه على محله، تقرأ فاستعذ جهارا فنبه على كيفيته، على ما أتى في النحل فبين على آيته والمختار من لفظه وهو ما هو قريب من صيغة المطلوبية صيغة الطلب أقرب يكون. وقال يسرا لكثرة الدور وقلة الحروف، أنت مطالب بأن تقرأ القرآن بكثرة، أقل ألفاظ التعوذ ألفاظ هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حدث خينا ألفاظ اللي فيها الزيادة كما سيجون إن شاء الله، سواء زيادة تنزيهية أو تشويهية، تشويهية بالنسبة لجانب الشيطان أو تنزيهية بالنسبة للرحمن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الرجس النجس كما في روايات ألفاظ كثيرة. قيد هذا الجهر لأنه الشعار فينبغي أن يعلن في قوله إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ وبالجهر عند الكل في الكل، وبالجهر عند الكل كل القراء في الكل أي في كل المواضع، ممكن أي مبتدئ سواء من جزء أو من سورة، عند الكل في الكل مسجلة بشرط استماع وابتداء دراسة ولا مخفيا أو في الصلاة ففصلا. قال بشرط أن يستمع، أن يكون بحضرتك من يستمع من شيخ أو غيره، وابتداء دراسة أن تكون مبتدئا في الدرس، وهذه القضية الدرس معناها تلاوة المدارسة وتكون في الأوراد وغيرها، تنقل نحن خمسة أو ستة من الحفاظ أو من الذين يتعاهدون القرآن ويريدون قراءة الدور أو المدارسة فيبدأوا هذا، نقرأ نريد أحزاب أو أجزاء أو فيبدأ هذا بالأول، هي متتابعة في الأصل. المبتدئ في الدرس يجهر بالتعود، والتالي مثلا إذا تم حزب أو ربع ثم يريد هذا يتعود سرا لتتصل القراءة ولا تنفصل بأجنبية عن الكتاب. هذا مش ما المبتدئ في الدرس لا بد من جهره بشرط استماع وابتداء دراسة، لا يكون أنا المصلي أني مصلي والتالي تالي في الدرس وليس الأول مش يخرج، والمخفي لقراءته أنا أقرأ سرا فلا يلزمني أن أجهر بالتعود، لو قرأت خليا يعني بعيد عن الناس لوحدي ورفجهرت بالقرآن لأمر ما، كانني أريد أن أشمع أذني، كانني أريد أن أطمئن بهذا الذكر، أو أريد شيئا ما بهذا ليس بحضرة أحد، فهذا جائز. الأصل في الذكر هو الجهر أو السر. قال بعض العلماء لا أصل فيه لا في الجهر ولا في السر، وأنا بحسب حالي حال الذاكر. إذا كان يأنس بالسر فهذا مطلوب، وإذا كان يستحضر بالجهر فهذا الأولى. إذا كان مثلا يشوش عليه الجهر فليقرأ سرا. ولذلك لاحظوا تصرف الشرع حيث جعل الجهر في الصلوات في الليل حيث السكون جهر، وجعل الإصرار بالقراءة في النهار حيث الضوضاء والصخب وحديث الناس بكثرة. معناه مراعاة للأحوال التي هي أنسب لاستحضار المعاني وآنس للذاكر. نعم قد يدخل النهي في الجهر أو في السر باعتبارات، الذي يسر أن ينقص من جهره وهو يبلغ نقول له أنت بلاغك ليس بتام، والذي يجهر فيشوش على التالي الآخر نقول له شوشت. إذن قد يحصل ما يكره في مسائل السر والجهر، فهذه ينتقد من جهة أخرى لا من جهة الأصل في باب الذكر. وليش ما تقول أذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، هذا لها أسباب من نزول بغي أن نبينها. ولغرب شو هذا الأصل في الدعاء، هذا الدعاء فصل من الذكر وليس هو. وقوله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم ليس نهيا عن الجهر وإنما للجأر، إذا هم يجأرون مبالغة في الجهر. اربعوا قال اربعوا أي رفقوا بأنفسكم، مسألة الرفق، لأنه إذا لم ترفق بنفسك انقطعت عن الذكر نفسه. تجهر هذا وتعود على الذكر بالنقد، تقول القرآن يريد الشرع يريدك أن تستمر، فهذا قد ينعكس على الذكر نفسه. إذا مسألة لا تعجلوا إن شاء الله حتى تتضح لكم الصورة فتفهموها إن شاء الله. سنة الله لا يكون هم أحدكم آخر الصورة هي تركت الصل بيان الشافي الكافي، هذا ما كان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كنت يعلم على موارد القرآن، كان ينزل على لابد من تأني خصوصا في باب تلقي الذكر لفظه أو لحظه أي معانيه الملحوظة. لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. إذن محل الذكر الابتداء، محل هذا الألوان من ألوان الذكر أو الدعاء على ما سيجيئنا إن شاء الله، وإن كانت الآية يعني واضحة في الطلب فيكون من قسم الدعاء استعذ. السين والتاء إذا حملتها على الأصل معناه اطلب العود، اطلب الاستعاذة، اطلب التحصن، لأن التعود والاستعاذة كما سيجيء إن شاء الله معناها مقرن هو تحصن، إرادة الالتجاء أو الالتجاء إلى معتصم به واق. لا يقال تعوذ إلا إذا لجأ إلى ما يحصنه، ليس مطلق الالتجاء تعوذ، لأنه في الأصل الشقاق من العوذ وهو الالتصاق. والعرب تقول أطيب اللحم أعوذه بالذل المعجم، أي ما التصق بالعظم. اللحم الطيبة يعني اللذيذة والرطبة تكون قريبة من العظم، تكون بعيد. أطيب اللحم أعوذه أي الملتصقة. إذا الالتجاء لا يكون تعوذا حتى يكون في غاية الالتصاق بما يعصيه، والمراد به هنا جناب الله جل جلاله. لذلك استعذ بالله، وجاء في القرآن الاستعاذة بالله اسم الجلالة أخص اسم وأخص وصف، إني أعوذ بالرحمن، وأخص فعل وهو الربوبية، قل ربي أعوذ بك أي بربوبيتي، هذا في الكتاب بأخص اسم وأخص وصف وأخص فعل، تنبيها على أنه لا يمكن أن يدفع ضرر الشيطان ويدرأ خطر عنك إلا هذا المسمى بأخص وصف وهو رحمته وأجل فعل وهو ربوبيته، لمنها الملك ملكه لك وله ورؤيته لك وله، إنه يراكم وقبله من حيث لا ترونه الشيطان. وإذا كان عدوك يراك من حيث لا ترى. قل أقدر عليك. وزد القرآن، وزد الحديث النبوي، زيد. ويجري ابن آدم مجرى الدم. إذن هو يراك من حيث لا ترى، ويصل منك إلى ما يتخلل عروقك، تخلل دمك، غاية الاختراق. وفي حديث الصحابة وأثارها ومن أثار سيدنا عبد الله بن عباس، سئل عن قول الله في وصف الشيطان في المعوذات، في أحد المعوذتين الوسواس الخناس، قال: الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا سهى وسواس، فذلكم الوسواس الخناس، وردوا عليك، وردوا على قلبك. إذن هذا الذي يصل منك إلى هذه الحدود من التوخل، إنما تستعين بالله الذي يراه ويقدر عليه. ولذلك قال العلمي، قال أهل العلم: وبدليل تدليل تدليل الآية إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم، فجعلوا التوكل من قسم التعوذ من قسم التوكل. والتوكل في أصل التفويض، ولا يكون التفويض للواحد بإنابته المطلقة إلا بالعلم باقتداره. فقال قال العلم: التعوذ حال قبل أن يكون علما ولا مقالا، ولا يكون لفظا. وقالوا إن الاستعاذة لا يكفي فيها أن تطلبها، يكفي فيها أن تتمثلها. ولذلك جاءت الصيغة الواردة في الامتثال استعد، مش هي اللهم أعدني، هي أعوذ بالله من شر، بفعل المضارع الذي يدل على الحال والاستقبال، يكون أمكن في إنشاء التعوذ واستصحابه للحالين، حل الحاضر والمستقبل، مش اللهم فقط، اللهم أعدني، وإنما أنا أعوذ بك الآن وبعده، الحال والاستقبال. استعذ تعوذ بمن واحد. قال العلم: قد يجيء لاستفعل بمن تفعل، قل استكبر بمن تكبر، شيء طلب، فتكون للتلبس بالفعل لا لطلبه. أو قل أنت، سين والتاء للطلب وهو قجمان، طلب بالقول استغفر، استغفر الله، وطلب بالفعل كاستدرار، أي استخرج واستخرج، استخرج شيء بالفعل. واستعاد تحتملهما، طلب التعوذ وتعوذ فعلا. ولبعض أهل العلم في الجمع بين صيغة الطلب وصيغة الإنشاء من هذا النوع، لأن السين والتاء أبعاد في الإنشاء من قول الواحد أعوذ بالله، هذا الاستعيذ. قال: مجيء الطلب بصيغة الخبر لتوكيده وللتفاؤل بتحصيله. واحد رحمه الله، رحم فعل الماضي، أنت تخبر ولكن ليس مرادك الخبر، وإنما أتى أمر الله سيأتي، رحمه الله أي اللهم ارحمه. فمجيء الطلب في صلى الله عليه وسلم، الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء اللهم صلي، ولكن هي لكن بصيغة أبلغ. إراد الطلب بصيغة الخبر للتوكيد والتفاؤل، أنك تقول أنا متعود متعود وجازم بأن الله عوذني. قل: ومن جئت بهذا اللون من ألوان التفاؤل الذي يقرب أن يكون يقينا؟ قال: من قول الله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فيستعيذون. وعندنا النص: لهم يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، استعاذ به من قسم التوكل. إذن الله معيذه بما أنه متوكل عليه في الكفاية والدفع والدرء، فحصل اليقين بأنك حين تتعوذ جازم بأن الله أعاذك. وكيف لا يعيدك وأنت متوكل عليه وتريد أن تخلص لك هدايته وأن تتلقاها كاملة من هذا الكتاب، فلا يصرفك عن تمام لفظه بإتقان أدائه، ولا عن تمام فهمه بالصرف إلى سيء التأويل، ولا بشيء من أنواع الإنساء التي هي شأن الشيطان، فأنساه الشيطان ذكر ربه. هذه من مقاصد الشيطان، يريدك الإنساء. لما أنسك اللفظ والدرك والطلب تتعطر في القرآن، أو ينسيك المعنى فيصرفك عن تمام التدبر، أو يذكرك بالدنيا فيشغلك عن استحضار معاني الزواجر والمواعيد، أو يذكرك بشيء فيقطعك عن التلاوة. وذلك هذه يجيونا إن شاء الله موارد تجديد الاستعادة وأنت تقرأ، متى تجديد التعود؟ يجينا هذا أيضا من مباحث القراءة، حين تنقطع أو تنوي الانقطاع تنيته يتعين عليك التجديد عند أهل العلم بالقراءة، غير مجرد خطور نية الصرف تعيد التعود. إذا نية الانصراف لا الاستناف، والقطع بأجنبيين والورد سلام يقضي بإعادة التعود والجديد. اللهم إلا أن يكون الفصل بمتصل، وذلك نحو سؤال في الآية أو سجدة تلاوة، فهذه لا تعد فاصلة لأنها منه من الذكر. وصلت السجدة وسجدتي واستغفرتي وسبحتي والأذكار الواردة وقمتي، مش قول أعوذ بالله، ده منه. وقفت عند آية فسألت شيخك أو أحد الناس الذين هم من العلم عن هذه الآية كيف تقرأ أو معناها، ثم أردت أن تعود للتلاوة، لا تعيد التعود، إنك لا تزال في الكتاب، لا تزال مع الذكر. أيضا غادي إن شاء الله نلخصها لكم في فصل صغير، موارد القطع التي يطالب فيها بجديد التعود بمباحث القراءة فيه، مباحث تتشعب. إذا وإحنا متى ما خطر لنا فصل إن شاء الله نذكركم به إن شاء الله، وأنتم لا تعلقوا علينا في تشويش المباحث وكذا، خذوا ما تيسر. ولقد يسر القرآن للذكر فيسره، تتعسره خصنا لا بحث أكاديمي ومقرر ومنسق، نعطي هذا الذي يحضرنا إن شاء الله، وأنتم تنظمون وترجعون الأشياء إلى مواردها، وهذا إن شاء الله من شأن كل طالب. إذا قلنا سيدي من مباحث القرائية مبحث الكيفية، مبحث المحل، ومبحث الوقف، ومبحث التجويد. التجويد لفظ التعود، التعود قلت ليش آية، فكيف نجوده؟ تعرفون أن الشعار انسحب عليه وصف ما أشعر به، ثم زيادة أخرى التعود هذا مطلوب قرآني، فلا بد من جوده باعتباره لفظا شرعيا من الذكر، كما تجود التسبيح. مش المراد أن الجود هنا هو نوع من التغني، لا، تحقيق ما ينبغي معناه إخراجه الحروف من مخارجها وإعطاؤها مستحقاتها. الحقوق تترجع لرد الحروف إلى أصولها، والمستحقات ما لها من وصف، سواء كان هذا الوصف بمقتضى الحق أم بمقتضى التركيب، بمقتضى ما يعرض لها من صور التركيب. لا بد أيضا عندنا نحن السنة ترتل كما في علمكم، قال الإمام السيوطي في ألفيته ورتل الحديث ثم زد عقد مجلسا يوم في الأسبوع للملاء ائتساء، رتل الحديث ولكن لا يرتل على رواية ولا يؤخذ فيها إسناد بالترتيل، ولكن رتل معناه أزل اللحن، توقى اللحن كان خفيا أو جليا في الأذكار وفي مثل هذه الألوان من الشعر، توقى اللحن، لأنه ينبغي في الذكر أن يوقى من اللحن الذي يسبب الخطأ إما في أصله وإما في صورته. إذن ترتيل الشعر هو أيضا وارد، ولذلك كثير ما كنا نقرأ زيد ورقيق الهمزة من أعوذ ونعيم العين فذا من ذوذ وفخم الطاء أعلى واحضر ضمه ومده بالرفق كالذي تقدمه، ألوان من ترتيل ترجعوا لألفاظي، وإن شاء الله في الختم كنا نملي عليكم أبيات ترجعوا لي لتجويد لفظ التعود بما يتقي به صاحبه أصل الخروج عن ما يفهم من تعود وما يؤدي معناه. مش شيء ثاني ما عنده معنى في اللغة، لا يفخم أو يمكث في الياء كثير لا يحفز على الإسكان، أو بلغ بعضهم حتى قال ولا تعطش الجيم من الرجيم، لا تعطش جيم الرجيم ولا تكرر الرجيم ولا تعطش جيمه في الحين. إن هذه أشياء من ما ينبغي أن يحترز منه، أن يتحفظ به أداء، وأن يتحفظ منه من صور اللحن تحفظ به أو تحفظ منه ما يتقى وما ينتقى في باب جود الحروف، لا بد من استحضار ذلك والتنبه إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بين يدي هذا الكتاب، الوقف عليه. يقول أهل العلم كل صور الوقف بالنسبة للتعوذ كان مع البسملة أو بدونها كما سيجن في مباحث البسملة جائز، لكن كان مع البسملة فصور الأربعة كلها جائزة. ذلك قال ووقف عليه ثم وصل بأربع لهم، أي لكل القرآن. إذا كان مع البسملة فيجوز أن تقطعه عن البسملة وتقطع البسملة عن أول القراءة، أشنا هذا قطع الجميع، وأن تصله بالبسملة وتقطع عن أوله، وهذا وصل الأول وقطعه عن الثاني، وأن تقطع الكل، وأن تصل الكل، وأن تقطع عن البسملة وتصل البسملة في الوجوه المتعلقة كل أربعة. ووقف لهم عليه ثم وصل بأربع لهم. واستحب، وقال بعض وجب. هذا مسألة في مسألة الحكم، هذه إن شاء الله نقف عليها من بعد في مباحث الفقهية. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فتصل الكل وتقطع الكل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وتقف على التعوذ وتصل بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وتصل بسم الله بالتعوذ وتقف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لم يعترض أحد من أهل القراءة على صور الوقف هذه الأربعة، بخلافها كما سيجونا إن شاء الله بين الصورتين، مباحث بسم الله بين الصورتين. استثناء وحيد لبعض أهل العلم وهم من المغاربة، وهو أن التعوذ لا يوصل بما كان مبدأه اسم الجلالة أو ضميره لما في الوصل من القبح. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أتصل الله لا إله إلا أو إليه يرد علم الساعة، فهذا لا يجوز لما في الوصل من القبح. ولو كنت أنا لا تعتقده، هي مجرد القبح في اللفظ، ما غير انتفاعه بيش انتفاعه بالبسملة بينهما، لا بمجرد الوقف. الوقف لأنه وقيفات على أمل الاستناف، ليس كوقفات القطع، فهمتي؟ فهذه فيها شبيهة بالوصل، تقول لا بد. إذا قالوا البسملة تجتبى هنا في الجزء، أي في الأجزاء، ولو كنت مخيرا في الأصل وفي الأجزاء خيار مثلا تلقرا من الجزء مسيمرة الصورة بداية الصورة، يجوز أنه بسمله ولا هو بسمله، وفي الأجزاء خيار من تلا، لكن إذا كان الجزء مبتدأ بلفظة الجلالة فلا يجوز أن تتعود وتصل، ولا حتى تتعود وتقف على المجتبى عند أهل العلم. وكان سيدنا الشاطبي رحمه الله يقول إمام السخاوي، وهذا مما نقله شفاء ولم ينقل فيه النظم ولا غيره، قال كان يأخذنا بالبسملة في أوائل الأجزاء المستهلة باسم الجلالة أو ضميرها تعظيما لله جل في علاه. وقال سيدنا الميمون الفخار، تعرفونه من علماء المغرب، يقول وتجتبى في جزء لا محالة مفتتحا بلفظة الجلالة ومضمارا عند عليه نحو إليه يرد تنفي القبح بالوصل لديه، تجتبى البسملة في هذه الأجزاء فيوصل بين تعوذ وبين الأجزاء المصدرة باسم الجلالة. اللهم اجعل اسم الجلالة لنا في لفظة الجلالة كآخر نفس يكون معنا حين نلقاك. اللهم اختم لنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بها إلى مصائب الدنيا. وامتحنا اللهم بسماعنا وأبصارنا وقوتنا بعد ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي.